سلمي بحط وتخمى المرايات على عيني قاعد بتهنكر في الكار والجريدة بين يدي كسوة والحطة وضخامة المرايات على عيني قاعد بتهنكر في الكار والجريدة بين يدي نحنح وشفت السيجار كيفية تجلب للبار فخحناك وفي الزكار وموف علي بحادي زي تعملها على أخوك استنى شوية يرحم بوك كي تهبط شاعة الاثنين خلينا هكا نعزوك أقرى ممنوع التدخين لفني وقحر لي قحرة خلي ما مصطها هالفكرة اسمع نسيها هالهدرة سيجارو يا من طفي يدكك عامل مغناني لفت له واحد شيباني قالوا يا خويا بجاه ربي طفي شيبيني متاعك ولا ما تقعدش بجنبي كسر له وبحر له هالقحرة خلوا ما مصطها هالفكرة اسمع انسى هالهدرة سيجارو يا من طفي لك مسو ما طولش عزوزة بجنبه بدات تفتح قطر حبس يا شيفور حس في الدنيا بيا الدور خلي يهبط هالمغرور خلي يهبط هالمغرور خلي يهبط هالمغرور ويكمل على ساقي الإدارة التونسية.